الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين، والقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين، والقادر كم عبرة في الأولين وعبرة في الآخرين، لقيت عناد معاندين وغفلة من غافلين. كم عبرة في الأولين وعبرة في الآخرين، لقيت عناد معاندين وغفلة من غافلين. فإذا على صوت النذير فساء صبح المنذرين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين، يا من تحكم بالأكارم باطشا بالآمنين، أبدا يسار بكل مأساة ويطرب للأنين. يا من تحكم بالأكارم باطشا بالآمنين، أبدا يسار بكل مأساة ويطرب للأنين. ما الظلم بالباقي، ما الظلم بالباقي، ولا ربي برحمته ظنين، ولا برحمته ظنين. المؤمنين والنصر عقب الصابرين، والقادر الجبار نعم العون.